بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإكمالا لما كنا تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة عن نشأة القواعد الفقهية وتطورها، حيث تكلمنا عن القواعد وما ألف فيها في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري، وكنا ذكرنا 5 مؤلفات منها، والآن نبدأ بالمؤلف السادس وهو القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربية لأبي عبد الله محمد بن مكي العاملي الشيعي الإمامي المتوفى 786 هجرية. والكتاب متنوع القواعد والضوابط، ففيه كثير من القواعد الأصولية وعدد غير قليل من القواعد والضوابط الفقهية وطائفة من الفوائد والتقاسيم. وفي الكتاب ما يقرب من 330 قاعدة وضابط و100 فائدة، وليس للمؤلف منهج معين في ترتيب قواعده وفوائده، ولم يفصل القواعد الفقهية عن القواعد الأصولية أو العربية، ولكن المؤلف خطى خطوة جيدة بجمعه بعض القواعد ذات الموضوع الواحد في موضع واحد، كقواعد الاجتهاد والمناكحات والجنايات وقواعد العبادات والعقود والإرث. وقد أدى ذلك إلى أن يكرر بعض القواعد في أكثر من موضع. والكتاب على ما ذكر محققه يعد أول مصنف يصل إلينا في قواعد فروع الشيعة الإمامية، وقال عنه مصنفه إنه لم يعمل الأصحاب مثله، وقد كتبت حوله مؤلفات عدة، ذكر محققه منها 9 حواشٍ. سابعا، مختصر المجموع المذهب لمحمد بن سليمان الصرخدي الشافعي المتوفى 792 هجرية، وقد جمع فيه بين قواعد العلاء في المجموع المذهب والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي مع التنقيح والزيادة. ويظهر من جمعه بين الكتابين أن كتابه هذا خليط من القواعد والضوابط الفقهية والأصولية وتخريج الفروع على الأصول. ثامنا، المنثور في القواعد لمحمد بن بهادر الزركشي المتوفى 794 هجرية، وقد جمع فيه مؤلفه قواعد وضوابط وفوائد وتقسيمات وأحكاما فقهية وفوائد وضوابط أصولية ولغوية، وقد رتبه على حروف المعجم، وهو أول كتاب في القواعد يتبع هذا المنهج. وقد شرح واختصر من قبل عدد من العلماء، سنذكرهم إن شاء الله عند الحديث عن عصر كل منهم. تقرير تاسعا، تقرير القواعد وتحرير الفوائد لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المتوفى 695 من الهجرة. والمطبوع باسم القواعد لابن رجب. ذكر فيه مؤلفه 160 قاعدة أتبعها بعدد من الفوائد بلغت 21 فائدة. والملاحظ على هذا الكتاب أن أكثر قواعده ضوابط بحسب اصطلاحهم، وأنه لم يخلو عن بعض القواعد الأصولية، وكانت صياغة أكثر قواعده طويلة، وقد رتبه مؤلفه على الأبواب الفقهية، وهو كتاب قيم ذو فوائد كثيرة أثنى عليه العلماء، وقال عنه صاحب كشف الظنون إنه من عجائب الدهر حتى استكثر عليه. 10 القواعد في الفروع للشيخ شرف الدين عيسى ابن عثمان الغزي الشافعي المتوفى 799 هجرية. تلك هي أهم الكتب التي عرفت في موضوع القواعد الفقهية في هذا القرن الثامن، وعند إمعان النظر فيها يمكن القول إن في القرن الثامن الهجري بدأ تحديد المقصود من القواعد بالتأليف، واستقرت طريقة التأليف فيها، وإن كان هناك نوع من التداخل بين أنواع القواعد بإدخال القواعد الأصولية والعربية وتفريع الأحكام عليها في المؤلفات، وظهرت مناهج واضحة في عرض المادة العلمية وتصنيفها وفي صقل بعض القواعد وإيجاز صياغتها. ومن الممكن أن نحدد بعض الملامح فيما يأتي. أولا، تطور منهج عرض القواعد والضوابط الفقهية، ففي بداية هذا القرن وحتى منتصفه لم يكن لكتب القواعد منهج ترتيب معين كما في الأشباه والنظائر لابن الوكيل، ثم اتخذت لها فيما بعد مناهج خاصة في الترتيب والتنظيم. ثانيا، تحددت في النصف الثاني من هذا القرن 3 مناهج لتنظيم القواعد وترتيبها، وهي: ألف، ترتيب القواعد والضوابط وفق ترتيب الموضوعات الفقهية كما هو الشأن في كتاب القواعد للمقري، إذ بدأ بالطهارة ثم الصلاة ثم سائر الأبواب الفقهية وفق ترتيبها في كتب الفقه، وكما هو الشأن في كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب أيضا. باء، ترتيب القواعد والضوابط وفق عمومها وخصوصها وموضوعها أيضا، كما هو الشأن في كتاب المجموع المذهب للعلاء والأشباه والنظائر لابن السبكي، والقواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربية لأبي عبد الله محمد بن مكي العاملي. جيم، ترتيب القواعد وفق الترتيب الهجائي لحروف المعجم، وهذه هي الطريقة التي اتبعها وابتكرها الزركشي في كتابه المنثور. أما القرن التاسع فقد كانت المؤلفات فيه عيالا على مؤلفات القرن السابق، فهي لا تعدو أن تكون تكرارا لما تقدمها من أعمال، وربما وجدنا فيها تحريرا لبعض القواعد أو ذكر فروع إضافية أو استدلالا معينا، فالابتكار فيها محدود وسمة التقليد عليها ظاهرة. ومن أهم الكتب المؤلفة في هذا القرن أولا الأشباه والنظائر لعمر ابن علي الشافعي المعروف بابن الملقن المتوفى سنة 804 هجرية، وقد رتبه على أبواب الفقه. وقد وهذا الكتاب يعني طبع في باكستان ونشرته إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراشي. ومن ذلك أيضا ثانيا فوائد الحسام على قواعد ابن عبد السلام في فروع الشافعية لسراج الدين أبي حفص عمر ابن رسلان البلقيني الشافعي المتوفى سنة 805 هجرية، وهو شرح القواعد الكبرى. ومثل هذا الكتاب تقتضي طبيعته أن يكون غالبه في الفقه، وأن يكون على نمط كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام لابن عبد السلام. ثالثا أسنى المقاصد في تحرير القواعد لمحمد ابن محمد الخضري الزبيري الأسدي العيزري الشافعي المتوفى سنة 808 هجرية. رابعا تحرير القواعد العلائية وتمهيد المسالك الفقهية لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عماد الدين المقدسي الشافعي المعروف بابن الهائم المتوفى سنة 815 هجرية. وذكر له أيضا كتاب القواعد المنظومة. خامسا نبض القواعد الفقهية على مذهب الإمامية للمقداد ابن عبد الله السيوري الحلي الشيعي الإمامي المتوفى سنة 826 هجرية، وهو ترتيب وتهذيب واختصار لكتاب شيخه الشهيد الأول القواعد والفوائد. وله أيضا كتاب جامع الفوائد في اختصار كتاب القواعد والفوائد لأبي عبد الله محمد بن مكي العاملي السابق ذكره. سادسا القواعد لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحصني المتوفى سنة 829 هجرية، وقد ضمنه المؤلف عددا كبيرا من القواعد الأصولية كما اشتمل على أمهات القواعد والضوابط الفقهية، وقد أفاد كثيرا من المجموع المذهب للعلاء ونحى نحوه في الترتيب والعرض. وقد حقق الكتاب وجعل قسمين في رسالتين للماجستير في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. سابعا مختصر من قواعد العلاء وتمهيد الأسنوي لأبي الثناء نور الدين محمود بن أحمد المعروف بابن خطيب الدهشة المتوفى سنة 834. وعنوان الكتاب يفصح أنه ملخص من كتابين هما قواعد العلاء أي المجموع المذهب في قواعد المذهب، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي. وقد رتبه على الأبواب الفقهية قال مؤلفه في مقدمته: أما بعد، فهذا مختصر من قواعد العلاء وكلام الأسنوي يرحمهما الله تعالى، يشتمل على وجيز الفوائد وعزيز القواعد، قربته من أبواب منهاج النووي رحمه الله تعالى، تبصرة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي. ثامنا، حواشي القواعد الفقهية لمحب الدين أحمد بن نصر الله الحنبلي المتوفى سنة 844، وللمؤلف المذكور مختصر لقواعد ابن رجب أيضا. تاسعا، نظم الذخائر في الأشباه والنظائر لشرف الدين عبد الرحمن ابن علي ابن إسحاق الخليلي المقدسي المتوفى سنة 876 هجرية. عاشرا، المذهب في ضبط قواعد المذهب لأبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي المعروف بحظوظ، الذي كان حيا سنة 889. ومنذ بداية القرن العاشر نضج التأليف في القواعد واستقرت صيغه ونظمت مباحثه، وربما كان كتاب الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي الشافعي المتوفى سنة 911 أوضح مثالا على ذلك. فهذا الكتاب وإن اشتمل على ما ليس بقواعد، لكنه ميز مباحثه وحدد قواعده وفصلها عن غيرها وميز أنواعها، فهو كما بدا لنا يمثل أرقى أنواع التأليف في القواعد والضوابط الفقهية جمعا ومنهجا وتوثيقا، وسار على منهجه ونسج على منواله الكثيرون من علماء عصره، وكان أبرز من مثل هذا الاتجاه الناضج زين الدين إبراهيم ابن نجيم الحنفي المتوفى سنة 970. وفي هذه الفترة ظهرت للمالكية أيضا كتب متعددة في القواعد، منها إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك لأبي العباس أحمد ابن يحيى الويشريسي المتوفى سنة 914 هجرية، وقد ضمنه المؤلف 118 قاعدة، وكان كثير منها بصيغة الاستفهام مما يدل على وقوع الخلاف فيها. وقواعده تمثل نماذج مختلفة وأكثرها ضوابط فقهية، وبعضها أحكام فقهية عادية، والكتاب موجز وفي صياغته وأسلوبه صعوبة، وفي عنونته للقواعد طول، إذ يشتمل ذلك على تفصيل وتقسيم وشروط الضابط أو القاعدة في بعض الأحيان. ومن عيوبه أنه ينقل عن غيره كالمقري والقرافي وغيرهما بالنص دون إشارة إلى ذلك. ومنها منظومة المنهج المنتخب لأبي الحسن علي بن قاسم الزقاق التجيب المالكي المتوفى سنة 912 هجرية، وهي من المنظومات المشهورة عند المالكية. وسنرى فيما بعد مدى تأثيرها في مؤلفاتهم في القواعد، على الرغم من أنها كانت عيالا على ما تقدمها من مؤلفات كقواعد أبي عبد الله المقري، إذ هي في الغالب اختيار من قواعده واختصار لصيغ بعض ما جاء فيه، كما أن شروحها لم تخرج عن هذا الإطار. وقد ظهر إلى جانب ذلك عدد من المؤلفات في هذا الفن، ومن الممكن القول إن أهم ما عرفناه من مؤلفات فيه في هذا القرن هو الآتي: أولا القواعد الكلية والضوابط الفقهية لجمال الدين يوسف ابن الحسن بن أحمد المعروف بابن عبد الهادي الحنبلي المتوفى سنة 909 هجرية. وقد ذكر فيها 100 من الضوابط الفقهية. قال المؤلف في مقدمتها: هذه قواعد وضوابط لا يستغني عنها طالب العلم، وتنفعه وتسعفه على ضبط الأشياء وحصرها. استخرجتها وحررتها ولم أرى من سبق إلى ضبطها. وتسميتها قواعد أو ضوابط مبنية على التجوز، إذ هي في غالبها في التقسيمات وحصر الأسباب والشروط وغير ذلك مما هو إلى الفقه أقرب منه إلى القواعد. ونذكر هنا أن ابن عبد الهادي ذكر في خاتمة كتابه مغني ذوي الأفهام 70 ضابطا تحت عنوان قواعد كلية يترتب عليها مسائل جزئية في جميع الفقه، ذكرها بإيجاز دون شرح، إذ لم تشغل هذه الضوابط والأحكام أكثر من صفحة ونصف الصفحة من كتابه، وبعضها لا يمت إلى الفقه بصلة، وكثير منها من الأمثال أو الحكم الشائعة. ثانيا الأشباه والنظائر لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة 911، والذي سبق ذكره والذي سنعرف به فيما بعد عند بيان أثره في المؤلفات التي تلت عصر المؤلف. ثالثا شوارد الفوائد في الضوابط والقواعد لجلال الدين السيوطي الشافعي السابق ذكره، وقد ذكره المؤلف في مقدمة كتابه الأشباه والنظائر، وليست لدي معلومات عنه، وقد قال مؤلفه عنه: إني كنت كتبت من ذلك أنموذجا لطيفا في كتاب سميته شوارد الفوائد في الضوابط والقواعد، فرأيته وقع موقعا حسنا في الطلاب، وابتهج به كثير من أولي الألباب، وهذا الكتاب هو بالنسبة إلى هذا كقطرة من قطرات البحر وشذرة من شذرات نحر. رابعا منظومة المنهج المنتخب لأبي الحسن علي بن قاسم الزقاق التجيبي المالكي المتوفى سنة 912 السابق ذكرها. خامسا إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك لأبي العباس أحمد بن يحيى الوينشريسي المتوفى سنة 914 هجرية. سادسا الكليات الفقهية لأبي عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن غازي المالكي المتوفى سنة 919، والذي سبق التعريف به في والذي ألف في الكليات الفقهية. سابعا، شرح قواعد الزركشي لسراج الدين عمر بن عبد الله العبادي المصري المتوفى سنة 947، وقد ذكر أنه في مجلدين، ويبدو أن الكتاب ليس شرحا بالمعنى المعروف، وإنما هو تعليقات واستدراكات على ما أفلت من المؤلف، وكانت هذه التعليقات على نسخة سبقه غيره إلى التعليق عليها. ثامنا، شرح المنهج المنتخب لابن الناظم أبي العباس أحمد بن علي الزقاق المتوفى سنة 931 هجرية. تسعة، النور المقتبس في قواعد مالك بن أنس لعبد الواحد بن أحمد الويشريسي المتوفى سنة 955 هجرية، وهو ابن أحمد بن يحيى الويشريسي صاحب إيضاح المسالك، وقد نظم في النور المقتبس كتاب والده المذكور. عاشرا، تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع فوائد الأحكام الشرعية لزين الدين علي بن أحمد الجبعي العاملي الشيعي الإمامي المعروف بالشهيد الثاني المتوفى سنة 966 هجرية. وقد ذكر محقق كتاب القواعد والفوائد أن كتاب تمهيد القواعد المذكور مطبوع، ولكن لم نطلع عليه، وإما ذكره المحقق المذكور أن مؤلف تمهيد القواعد قام بفصل القواعد الأصولية عن غيرها من قواعد الفقه والعربية. 11، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان لزين الدين ابن إبراهيم الشهير بابن نجيم المتوفى سنة 970 للهجرة. وستعرف أو سنعرف أو نعرف بهذا الكتاب إن شاء الله عند بيان أثره في التأليف في القواعد. 12، المقاصد السنية والقواعد الشرعية لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني الشافعي المتوفى سنة 973 هجرية، وهو مختصر لقواعد الزركشي أوله، فهذه قواعد عظيمة يحتاج إليها كل فقيه. انتخبتها من كتاب القواعد للشيخ بدر الدين، فمن رأى في هذه القواعد خطأ أو تحريفا فليراجع أصله. 13، شرح المنهج المنتخب لأحمد بن علي المنجور المالكي المتوفى سنة 995 هجرية، وكان من آخر طبعاته طبعة دار عبد الله الشنقيطي. وكان بدراسة وتحقيق الشيخ محمد الأمين. هذه المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية التي تبدأ من بداية القرن الحادي عشر حتى العصر الحاضر، فكانت الجهود العلمية فيها متنوعة، وأغلبها كان في شرح القواعد المدونة في المرحلة السابقة، وهي داخلة في المجالات الآتية. أولا المؤلفات حول كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي. ثانيا المؤلفات حول كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم. ثالثا المؤلفات حول منظومة المنهج المنتخب وشرحها للمنجور. رابعا المؤلفات حول قواعد مجلة الأحكام العدلية التي حظيت باهتمام الفقهاء ورجال القانون في هذه الفترة وبوجه العام في عفوا ورجال القانون، ودرست في كليات الحقوق في البلدان التي طبقت المجلة في محاكمها. خامسا مؤلفات مستقلة لم تلتزم بكتاب سابق. وبوجه عام فإن المؤلفات في هذه الفترة ترددت بين شرح لكتب سابقة أو اختصارها أو نظمها أو نظم بعضها. ومن الملاحظ على المؤلفات في هذه الفترة أنها على كثرتها لم تتضح فيها جوانب الجدة والإبداع، وقلما نجد فيها اكتشافا أو وضعا لقواعد جديدة أو تغييرا محسنا لصياغة. لما كما أن الملاحظة عليها التكرار في العمل. وقد نشط العلماء في العقدين الأخيرين ومن هذا القرن، وتنوع في مجال القواعد، سواء كان في تحقيق طائفة من كتب التراث المتعلقة بالقواعد أو استخلاص القواعد المعلل بها في أمهات كتب الفقه أو لعالم معين، أو رصد القواعد وإحصاؤها وترتيبها، أو تخصيص قواعد معينة بالدراسة، أو دراسة علم القواعد الفقهية، أو محاولة وضع قواعد وضوابط في موضوعات معينة وغير ذلك. وهذا عرض موجز جدا، لا سيما في ما هو في المرحلة الثانية. وقد عرضنا عن التعريف بهذه الكتب، ولكن يمكن أن يرى التعريف الموسع بها وبيان ما فيها وما لها وما عليها في كتابنا القواعد الفقهية. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.